بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة وقفنا عندها لما قال انا والاب واحد، وبعدين اتكلمنا حاجة بسيطة على انا في الاب لكي تعرف وتؤمن ان الاب فيه وانا فيه في 38. قلنا احنا اتكلمنا عنها بسيط، وبعدين قلنا هنبقى نشير اليها تاني واحنا ماشيين، ان في نصوص كتير ايه بتتكلم وبتشرح اكتر موضوع في انا في الاب والاب في دي. واخر حاجة قلناها في العدد 41 ان انجيل يوحنا بيهمش دور يوحنا المعمدان، فبيقول ان يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فهو كاتب الانجيل ده بيهمش دور يوحنا المعمدان، وان هو بس في بداية الانجيل كأن يوحنا المعمدان كان كل دوره، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو مختار الله. فكأن يوحنا المعمدان ما عملش حاجة تانية في حياته غير دي، لكن في الاناجيل التانية الكلام ده غلط. موت العازر. وكان انسان مريضا وهو العازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها. وكانت مريم التي كان العازر أخوها مريضا. ده هو عمال بيشرح مين العازر ده ومنين وقريب مين يعني. وفي واحدة اسمها مريم، دي غير مريم المجدلية وغير مريم أم المسيح. فهو دي هي دي بقى مريم والمريمات الثلاثة، وفي كذا مريم يعني. هي التي، ده هو بيوضح بقى بيقول، هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. النص ده مهم جدا. ليه مهم؟ لان احنا لسه ما وصلناش للجزء اللي الست هتدهن المسيح بالطيب. فده كأنه هو يعني الراجل ده كاتب الانجيل بيقول على حاجة، او كأنه بيكتب الكتاب ده لناس يمكن عارفين القصص دي قبل كده. يعني هل يصح ان انا اقول مريم دي هي اللي دهنت الرب بالطيب، وانا لسه ما حكيت لكش فين اتدهنت بالطيب؟ ان سكب الطيب دي لسه في الاصحاح الاتناشر، وهو يعني هو بيقول ان الست دي هي اللي عملت كذا وكذا، دي هو لسه ما حكاهاش. ففي واضح يا اما هو بيحكي الناس هم عارفين الاحداث دي بس هو مجرد بيدونها لهم يعني وبيكتبها لهم، ولا القصص دي هو مش مراعي فيها الترتيب ولما افتكر معلومة حطها وخلاص، الله اعلم يعني. فارسلت الاختان اليه قائلتين: يا سيد، اللي هو كوريوس برضو، هو ذا الذي تحبه مريض. ودي جملة مهمة جدا جدا. التلميذ الذي يحب يسوع، واللي هو في اخر انجيل يوحنا في الاصحاح 21 في الاخر خالص عدد رقم 24 بيقول: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق. انهي تلميذ؟ لو انت رجعت شوية هتلاقي: فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه. ده في العدد 20. وهو ايضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء، في العشاء الاخير لما اتكى على صدره وقال: يا رب من ذاك، يعني اللي هو هيسلمك وكده. فبيقول ان التلميذ الذي كان يحب يسوع ده هو، هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق. يعني عاوز يقول ان هذا التلميذ هو اللي مسؤول، يا اما هو اللي مسؤول عن الاصحاح 21، يا اما هو اللي مسؤول عن الانجيل بالكامل. بس في شيء غريب يعني، اذا يعني هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق، كتب ايه وهو يعني هل دي إضافة لاحقة على شيء كان أصلا مكتوب قبل كده ولا إيه؟ مش فاهم بالظبط يعني. في المهم إحنا قرينا في الآباء اليسوعيين إن اللحمات في الإنجيل مش مظبوطة قوي، وواضح إن كان في إضافات كتير، سواء البداية اللي هي من 1:1 لواحد 18 أو الإصحاح 21 أو النصوص اللحمات اللي في النص. و مين هو التلميذ الذي كان يحب يسوع؟ النص رقم 24 ده بيشير للتلميذ الذي كان يحب يسوع. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه، فهو قال لك هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا. مين بقى هو؟ هم بيقولوا ان هو يوحنا بن زبدي، رغم ان انجيل يوحنا بيوضح بشكل مبالغ فيه ان الشخص اللي كل الناس عارفين ان يسوع كان بيحبه هو العازر، وهو دايما اللي كان بيتقال عنه ده اللي يسوع بيحبه. فهنا النص رقم 3 بيقول فارسلت الاختان اليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض. دول لسه يعني هما ما قالولوش العازر، قالوا له اللي انت بتحبه مريض. طب في العدد رقم 2 بيقول التي كان العازر اخوها مريضا. يعني هم لما راحوا يكلموا يسوع هم مش لازم يقولوا له العازر علشان يعرف هم يقصدوا مين مريض، لا ده هم قالوا له الذي تحبه مريض، يعني حبيبك اللي كل الناس عارفه ان انت بتحبه اكتر واحد بتحبه مريض اللي هو العازر، مش محتاجين ان احنا نقول ان هو العازر. طيب كويس. فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به، اللي هو فيما معناه ان هو هنعمل معجزة زي الرجل الأعمى. لما التلاميذ قالوا له هو مين اللي غلط، هو ولا أبوه عشان خاطر اتولد أعمى؟ قالوا له لا ده لا كده ولا كده، ده علشان يظهر مجد الله، يعني ان انا هشفيه والناس كلها هتعرف ان حصل له معجزه فهتبقى بركه بالنسبه له، مش حاجه وحشه. فهو برضو نفس الكلام بيقول لي يتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر، ده تعليق الكاتب. فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين، ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب الى اليهوديه ايضا. قال له التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك. ده فين ده؟ ده في آخر يوحنا لما قال له أنا والأب واحد، فرح قال لك فرفع اليهود حجارة ليرجموه. طيب فهم ده بيقول له أنت لسه كنت هتترجم، يعني هترجع لهم تاني اليهودية. الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك. أجاب يسوع أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم العازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه. موضوع النور والظلمة والكلام ده هو اعتقد والله اعلم كأنه بيقول ده لسه يعني الوقت اللي هم هيحاولوا يقتلوني فيه لسه مجاش والكلام ده كله، فممكن نروح عادي. هنا بيقول هو نفسه بيقول العازر حبيبنا قد نام، وهنا قبل كده الاختين قالت له هو ذا الذي تحبه مريض، وكاتب الانجيل بيقول ان يسوع كان بيحب مارثا واختها والعازر. كويس، يعني في ثلاث مرات إشارة أن العازر هو ده اللي بيحبه يعني. فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. يعني هو بيقول العازر حبيبنا قد نام، فهو كان بيقصد فعلا إن هو مات، بس بيكنيها بالنوم علشان هو هيقوم تاني يعني. طيب فقال لهم يسوع حينئذ علانية العازر مات. ما مش فاهمين بقى. وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. طيب يعني في حاجة معينة هتحصل لما نروح هناك فهتؤمنوا يعني، فيلا نروح. فقال توما الذي يقال له التوأم، كان توأم مين بالظبط؟ في بعض الناس بتشطح لدرجة ان هم يقولوا ان هو شبه يسوع بالظبط يعني، فيعتبر توأمه يعني في الشكل. ما علينا. للتلاميذ، فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. مع مين؟ مع مين؟ لا، هم قالوا له اليهود كانوا يطلبون أن يرجموك، فهم خايفين عليه لا هو يروح يموت، فقالوا، فرح قال لهم يلا تعالوا عشان هنروح، فرح قالوا طب يلا نروح عشان نموت معاه. طيب أنا هو القيام والحياة. 17 بيقول فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر، اللي هو العازر بقى له 4 أيام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. ما علينا، مسافة هم بيقيسوا بيها وهم بيبقوا حاطينها في مقدمات الترجمات المحترمة، مش زي الفان دايك وقايلين لك الالفاظ اللي هي مبنيه على القياسات التاريخيه القديمه. هتلاقيها لو كتاب الحياه الاخضر ده موجود هنا هتلاقيهم كاتبين عند النص ده، لو انت فتحته هتلاقيهم كاتبين غلوه دي تطلع قد ايه يعني. ما علينا، مش مهم. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثى ومريم ليعزوهما عن اخيهما. فلما سمعت مرثى ان يسوع ات لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. يعني أنت لو كنت موجود معانا ما كنتش هتسيبه لغاية ما يموت، لكن الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. كويس أوي. احنا قلنا أن نصوص الأناجيل بتشير إشارة واضحة إن يسوع دايما كان بيدعو ربنا وربنا بيستجيب له، لكن احنا عمرنا ما قرينا في إنجيل دعاء معين بحاجة معينة، وده أمر يعني غريب جدا. الراجل الأعمى لما كان بيكلم اليهود بيقول له ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. يعني عاوز يقول لهم يسوع ده واضح جدا، ده بالنسبة لنا احنا هو دعا ربنا فربنا استجاب له واسمع له فشفاني على ايديه. انتوا بتقولوا عنا انه خاطي، طب لو هو كان خاطي ما كانش ربنا اسمع له. فبرضه هنا مرثا بتقول له الان، لكني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. فربنا هيستجيب لدعائك، وربنا ما بيرفض لكش طلب زي ما بيقول. قال لها يسوع سيقوم أخوك. هي ما فهمتش هو بيقول إيه. قالت له مرثا أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة، يوم القيامة يعني في اليوم الأخير. قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. كويس أوي. فهنا المسيح كان بيقول سيقوم أخوك، بمعنى إن أنا هقومه من الأموات دلوقتي، لكن هي ما فهمتش هو بيتكلم عن إيه، فراحت هي مودياه للقيامة في يوم القيامة، يوم ما كل الأموات هيقوموا علشان الحساب. فرح قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بمعنى أن اللي هيؤمن بي الإيمان الصحيح اللي مفروض يؤمن بي، زي النص اللي بيقول أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فده معنى النصوص، من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. فهو يعني دخلوا موضوعين في بعض، موضوع قيامة العذر دلوقتي وموضوع قيامة الأموات في اليوم الأخير. فراح هو قال لها أنا هو القيامة الحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، يعني لو مات الموت اللي كل البني آدمين هيموتوه، يوم القيامة هيكون من الأحياء اللي هيعيشوا حياة أبدية. قالت له نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله. موضوع بقى ابن الله دي ساعات يعني الناس يقولوا له أنت المسيح، الناس يقولوا له أنت قدوس الله، الناس يقولوا أنت المسيح ابن الله، الناس يقولوا أنت المسيح ابن الله الحي. الألقاب يعني بكل شوية بتزيد يعني، ولكن احنا شرحنا كلمة ابن الله دي كتير يعني. ماشي. إقامة العذر من الموت. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثا. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك، أما نروح وراها نبكي شوية. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هاهنا لم يموت أخي. نفس الكلام. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب، يعني زعل واتضايق واتأثر نفسيا لما لقى الموضوع كبير وكل الناس زعلانين. والكلام ده إن دل على شيء فيدل على كمال إنسانية المسيح عليه السلام، مفيش أي مشكلة يعني. المشكلة اللي بينسبوه للألوهية. انزعج بالروح يعني زي ما أنت تتضايق كده من جواك وتزعل قوي يعني. وقال أين وضعتموه؟ يعني دفنتوه فين؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر، يعني شاورت له على قبره. فلما شاورت له على قبره بكى يسوع، ما قدرش يستحمل لما شاف حبيبه المدفون. فالناس لما شافوه بيبكوا قالوا انظروا كيف كان يحبه. فهذه بتاع أربع نصوص بتوضح إن العازر ده هو الحبيب اللي كان يسوع بيحبه، لدرجة ان كمان اليهود لاحظوا عليه الموضوع ده. انظروا كيف كان يحبه لما شاف قبره وقعد يبكي. وقال بعض منه، خلي بالك قال الكلام ده مهم، ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه من الكلام ده، يعني كأن هم بيطعنوا فيه من ناحية ان انت يعني لو كنت بتحبه قوي كده مش زي ما فتحت عينين الاعمى، ما كنت ما تخلوش يموت. فانزعج ليه؟ غالبا لان فعلا لو كان هو موجود ما كانش مات زي ما الاتنين قالوا. فهم يعني ليه كل ده يحصل اذا كان لو هو كان موجود ما كانش يحصل؟ يعني ليه كل ده يحصل كده يعني. وجاء الى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر، يعني مغارة كده في الأرض وهم دفنوا فيها ومغطينه بحجر يعني. قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرثا أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له 4 أيام. يعني خلاص يعني الراجل بتعفن وأنتن، ما فيش داعي لكل ده يعني. فقال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ يعني بيقول لها إن انت بتعتقد ان هو مدام فات عليه 4 ايام يبقى خلاص يعني الموضوع مش هيحصل ان انا اقدر اقيمه من الاموات او حاجة زي كده. لا، انت لو امنتي ترين مجد الله، مجد الله عز وجل في المعجزة اللي انا هعملها دلوقت. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه الى فوق. طبعا ما بيقولوش خالص هو بيدعي بايه ولا بيقول ايه ولا اي حاجة. وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي. طب هو قال إيه؟ ما بيذكروش هو قال إيه، بس واضح جدا إن هو قال حاجة وبيشكر ربنا وبيحمد ربنا على إن ربنا استجاب له. أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. يعني المعجزة العظيمة دي أنا قلت يا رب مثلا أقيم العذر من الأموات علشان خاطر هم يؤمنوا أنك أرسلتني، عشان الحتة اللي هم قالوا له أنك شفيت أعمى كمان. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل، يعني متكفن. فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب، يعني خلاص هو أمن الأموات وخرج لهم بكفنه فحصلت المعجزة. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. طبعا اليهود مش عاجبهم ان الناس دي تؤمن. وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا، جمعوا نفسهم في اجتماع كده، وقالوا ماذا نصنع، فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة. يعني هم عارفين ان هو بني آدم عادي وان معجزاته دي مش حاجة بتبين ان هو إله ولا حاجة، ولكن زي ما كفار قريش كانوا بيعترضوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان دعوتك دي هتبوظ البيزنس بتاعنا، انت عاوزنا نهدم كل التماثيل اللي حوالين الكعبة، والكعبة دي الناس بيجولنا ويحجوا بيشتروا التماثيل وبيدفعوا فلوس والسياحة والكلام ده كله، واحنا طبعا ما ينفعش نلغي السياحة وما ينفعش تقول لنا نقيم شرع الله والكلام ده كله. طيب فهم كمان بيقولوا ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. هي دي المشكلة، يعني المشكلة مش ان احنا مش عارفين ان هو رسول ولا حاجة، لا احنا عارفين ان هو انسان نبي مقتدر بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب، لكن لو احنا سيبنا الناس تؤمن والناس هتتلف حواليه وكده الرومان هيجوا وهيبهدلونا علشان خاطر هم عاوزيننا نفضل محتلين وما يكونش لينا راس او سلطان غيرهم هم، فده مش هينفع. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. يعني احنا نقتله ونموته ونخلص منه بدل ما الرومان يجوا ويدبحوا فينا ويموتونا ويضطهدونا ويطلعوا عين اللي خلفونا. فهو فدل دي نف ده نفس الكلام اللي يسوع قاله في انجيل لوقا لما كان بيكلمهم في اخر انجيل لوقا. فين؟ في العشاء لما بيقول واخذ خبزا، دي في 22:19، واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم انتم عشان انتم ما تموتوش ولا تتدبحوا. خيافة برضو قال نفس الكلام، ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا، طب نعمل إيه؟ خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. كويس أوي، يعني هي دي نظرية الفداء اللي كانت موجودة في زمن المسيح، إن واحد هيموت عننا مش عشان خطايانا تتغفر ولا حاجة، علشان احنا ما نتبهدلش وما نموتش وما نتعذبش. فالموضوع ده تطور وبقى لا ده مات عننا عشان يغفر خطايانا، وبعدين تطور ده مش مات عننا احنا بس، ده مات عن كل البشرية والكلام ده كله. وبعدين اتطور اكتر وقال لك ده اصل عشان ادم مات فهو لازم يموت، وبعدين اتطور اكتر وزودوا التثليث وان ربنا نفسه نزل من السماء وهو اللي مات علشان. يا سلام، دي كده اخر. ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. أبناء الله دول اليهود يعني، فهو هيموت عن اليهود كلهم دول، وعلشان يجمعهم أي نظرة إيمانية خاصة باليهود لما المسيح يموت يعرفوا ان حاجة كبيرة يعني هتحصل او حاجة زي كده يعني. ايا كان هو مش هيموت علشان خطايا ولا حاجة. طيب، فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع ايضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك الى كورة الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها افرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، وتقريبا هو ده الفصح اللي هيحصل في المشاكل او اللي بعده. لاحظ برضو ان كل شوية يجي فصح يجي فصح يجي فصح. طيب، فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم، فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون، هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. كويس، يعني هم كانوا بيشيعوا الموضوع ده، أي حد يعرف مكانه يجي يقول لنا. سكب الطيب على يسوع. هنا بيقول ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان العازر الميت الذي أقامه من الأموات. ما هو أنت لما جيت في الإصحاح 11 قلت إن دي مريم اللي هي سكبت الطيب. كويس ماشي، هو بيحاول يربط الحاجات ببعضيها بحاجات مشهورة حصلت يعني. فلما كان موت العازر قال لك دي اللي المريم سكبت عليه الطيب، لما جه يتكلم عن الطيب قال لك ده البيت اللي أقام فيه العازر كده يعني، حيث كان العازر الميت الذي أقام له. فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما العازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. احنا قلنا القصة دي مذكورة في الأربع أناجيل، كل إنجيل تقريبا بيختلف عن المكان والزمان والحدث. وبعد بص بقى انت في الظهر العهد الجديد ده اللي فيه الجدول اللي بيقولك الحاجات متقسمة على الأربع أناجيل، يعني يقولك المعجزة دي موجودة هنا وهنا وهنا وهنا ولا موجودة فين، وقعد طلع سكب الطيب دي ذكرت فانهي فين وقارنهم، هتلاقي اختلافات كتيرة جدا. المهم، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه. خلي بالك، وهو قال لك ناردين خالص كثير الثمن، يعني الطيب ده كان غالي. فسمعان يهوذا سمعان الإسخريوطي ده اعترض، بيقول لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء بدل ما انتوا هدرتوه؟ يعني هو بيقول انتوا سكبتم الطيب على يسوع، طب ليه البزخ ده، ما كنا نبيعه ندي للفقراء. قال هذا، ده كاتب الانجيل بيقول، قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء، بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقي فيه، ما يلقى فيه يعني كأن فيه، هو امين الصندوق بتاع الزكاة وحاجة زي كده. فبيقول لهم طب ليه ما كنتوا تبيعوه ب 300 دينار، وطبعا ال 300 دينار دول هيتحط له في الصندوق، فهو بقى يسرقهم. ده كلام اللي كاتب الانجيل هو. فقال يسوع اتركوها، انها ليوم تكفيني قد حفظته، لان الفقراء معكم في كل حين واما انا فلست معكم في كل حين. يعني انا يا هرفع للسماء مش هتلاقوني تاني بعد كده، فساعتها بقى انتوا اعطوا الفقراء زي ما انتوا عايزين، والفقراء معكم كل يوم يعني. فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا العازر الذي اقامه من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا العازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. فخلي بالك، في اتنين كده عليهم العين ان هم يموتوا، يسوع والعازر. طيب دلوقتي في نصوص تانية هنبقى نحكي عندها بعدين، وهنبقى نفتكر النص ده ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوا العذر. هل ممكن اليهود عاوزين يقتلوا المسيح؟ اليهود عاوزين يقتلوا العذر. فهل ممكن يكون حصل نوع من انواع الخلط وهم جم يقتلوا المسيح راحوا مسكوا في العذر برضو اللي هم كانوا عاوزين يقتلوه، او كان حبيب المسيح وكان معاه دايما في كل حتة وكان متكئ معاه جنبيه في كل مكان، حاجة زي كده يعني؟ الله أعلم. هنبقى نقرأ النصوص تانية بعدين. لأن كثير من الدخول إلى أورشليم. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. يعني ايه جحش أتان دي؟ الله أعلم. هو في طبعا مشكلة في النص ده، هو المفروض يبقى جحش ابن أتان، واحد تاني قال لك ده لا ده جحش وأتان، وده قال لك جحش أتان. ازاي هو بيقول هنا كما هو مكتوب لا تخافي؟ الكلام ده مكتوب فين؟ مكتوب في العهد القديم بقى. ما هو ما موجود فعلا ولا ما بحثش؟ المفروض موجود، بس هم كانوا بيقتبسوه غلط. اولا نبص على يوحنا 12:13، ده بتاعت أوصنا. عايزين نعرف ايه أوصنا دي. ادي يوحنا 13:12، ده 12:13. مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. 12:13. نعمل مقارنة كده. فحمل صعف النخل، ادي الحياة بتقول أوصنا، البنداج بتقول أوصنا، المشتركة بتقول المجد لله، واليسوعية بتقول هوشعنا هوشعنا، تبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. النص اليوناني بيقول ايه؟ بيقول أوصنا، هم كاتبينها كده أوصنا هوشعنا. نشوف هوصنا دي معناها ايه في القاموس. ادي قاموس سترونج قال لك النص ده او الكلمة دي جت في الكينج جيمس كونكوردنس، جت مرتين في متى: والجميع الذي تقدم والذي تبعوا كانوا يصرخون: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي. دي متى 21:9. وبعدين متى 21:15: فلما رأى الرؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: أوصنا لابن داود. طيب وفي مرقس 11:19 بيقول: والذين قدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركا مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. ويوحنا 12:3 قال لك: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ده النص اللي احنا بنقراه دلوقتي. هو هنا أوصنا خلصنا. أوصنا قال لك ان from Hebrew origin، يعني من أصل عبري. يوشعنا. هوسانا، that is هوشيانا، an exclamation of adoration. يعني adoration تقريبا ليها معناها اعجاب او حاجه زي كده، عباده، توقير، توقير افتتان. اوسيف يعني كان هم بينادوا منقذنا، يعني كأنه هو بيقول كده. هنا بيقول خلصنا او منقذنا ونجينا، منقذنا. طبعا هنا هم قالوا عليه ملك إسرائيل كما قد كتب، إن هنشوف كتب فين دلوقتي. ملك إسرائيل ده في النص اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، اهو لما جم قالوا له ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم، ده في 6:14 وفي 15: واما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده. 6 كم بقى؟ 6:14-15. فهم فواضح جدا المسيح كان معترض على فكرة ان هو الملك اسرائيل ده. نرجع بقى ل 12:14: ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخاف يا ابنة صهيون. لو نبص كده في الترجمات، ادي الاي ال تي دي قال لك ان هم قعدوا يقولوا له وصلنا في العالية ملك يهود، قال ده المزامير 118. لا، التاني اللي هو بيقول لك لا تخافي يا ابنة صهيون، لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. دي في زكريا 9:9. لو فتحنا زكريا 9:9 اهو: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. يعني النص بيقول لك ابتهجي، هنا بيقول لا تخافي. هل لا تخافي هي ابتهجي كان فاضل. ان اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش من اتان. ده النص في زكريا، راكب على حمار وجاء على جحش من اتان. هم فاكرين بقى ان ايه، ان النص ده على المسيح، لكن النص ده مش على المسيح، النص ده على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتح مكة يعني. نبوة على الصهيون دي مش اسم مدينة حقيقية، ده لو دي محتاجة دراسة طويلة في العهد القديم. ده وصف لمدينة مقدسة اللي هي البلد الحرام اللي الناس هتعيش فيه في امن وامان والكلام ده كله. فهو هيجي راكبا على حمار وعلى جحش ابن اتان، ايا كان هو النص بيقول حمار وعلى جحش الاثنين مع بعض، ولا حمار اللي هو جحش ابن اتان، ايا كان. هو المفروض برضو مننا نقرا السياق ده كله برضو عشان نفهم ايه، المفروض برضو مننا نقرا السياق ده كله عشان نفهم هو عايز يقول ايه دي وعلى مين. صح، اقرا السياق كله، اقرا السفر كله بقى انت براحتك. ما علينا. هنا بيقول في 16: وهذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة عنه وانهم صنعوا هذه له. وكان يعني ايه بقى ولكن لما تمجد يسوع؟ هم بيجوا يقولوا لما تمجد يسوع دي اللي هو بتاع فين تقريبا؟ دي مش في يوحنا، دي في حتة تانية اعتقد. تمجد يسوع دي يقصدوا بيها لما رفع الى السماء او حاجة زي كده يعني. حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة عنه. ماشي. كان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات، لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الايه. الناس مؤمنه وفرحانه بيه، عشان كده شهدوا عارفين المعجزه دي ومؤمنين بيه. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. فكلمه العالم دي معناها اليهود كلهم، يعني هم شايفين اليهود كلهم امنوا بيه، فكلمه العالم دي معناها اليهود. الأمة اليهودية هم قصدهم كده في عرف الكتاب كده. طيب هو ذا العالم قد ذهب وراءه. يسوع ينبئ بموته في العدد 20 بيقول: وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. اليونانيون دول ايه دخلهم؟ مش مشكلة يعني. فتقدم هؤلاء الى فيليبوس الذي من بيت الصيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد نريد ان نرى يسوع. فأتى فيليبوس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيليبوس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. يعني خلاص، يعني العيد ده هو اللي هيحصل فيه الخراب. يعني الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هو يقصد ايه؟ يعني بيقول لك ان البذرة دي يعني لما تدس في الارض وتتكسر وكده وتتغرز، بعد كده هي هتكبر وتطلع شجرة يعني. ماشي. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغي نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. ان كان احد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحدا يخدمني يكرمه الآب. هل الكلام ده ممكن يفهم؟ إن اللي هي الروايات اللي بتقول إن في شخص هيموت عن المسيح طواعية فهينال نفس مرتبة المسيح ويكون رفيقه، يعني ويكون في نفس مكانته في الجنة. إن هنا بيقول من يحب نفسه يهلكها، وبعدين قال لك وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. فدي برضو لما يجي نقول كي تكرمون الابن كما تكرمون الآب، فلو قلنا الإكرام عبادة، هو الآب هيعبد الخادم بتاع المسيح ده. طيب الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة. خلي بالك في حوار هنا في النص اليوناني بيقول الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول. أيها الآب نجيني من هذه الساعة، وحاطين علامة استفهام، يعني كأنه بيقول لا هو دلوقتي الوقت جه وأنا نفسي مضطربة، المفروض أقول إيه؟ أقول مثلا أيها الأب نجيني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الأب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. الحوار ده حوار كبير. نفتح بس يوحنا. ده 12 من 27. هنا العلامات الاستفهام دي عليها خلاف، لان النص اليوناني اصلا في المخطوطات القديمة ما كانش بيبقى فيه مسافات ما بين الكلمات، ما كانش فيه فرق ما بين حروف سمول وحروف كابيتال، ما كانش فيه علامات ترقيم اللي هي نقطة فاصلة علامة تعجب علامة استفهام. فبالتالي هو من خلال السياق بيحاول يحط علامات الترقيم من خلال فهمه. طيب هنا الحياة بتقول ايه؟ بتقول نفس الآن مضطربة، فماذا أقول؟ علامة استفهام. أيها الآب انقذني من الساعة القادمة علي. لا، فمن أجل هذا الساعة أتيت. يعني أنا مش هقول كده. إزاي مش هقول كده وهو في متى وفي مرقس وفي لوقا قال كده؟ أيها الآب قد لما قال له خر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاك إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس. يعني ده يلحب حسب متى ومرقس ولوقا، جاي هنا في انجيل يوحنا وشكل مختلف تماما للمسيح، ويقول لك لا ده انا ما اقولش كده، ده انا جاي علشان كده، دي صوره مختلفه تماما. طيب ولا هل ممكن يقول بص بقى على ال ال ال ال اليسوعية هنا بتقول ايه؟ الان نفسي مضطربة، فماذا اقول؟ علامة استفهام عندي، فماذا اقول؟ يعني يا ترى اقول ايه؟ فرح قايل يا ابتي نجني من تلك الساعة وما اتيت الا لتلك الساعة. يعني هو كأنه بيقول دي اللحظة دي هي لحظة الاختبار وهي لحظة الثبات. يعني اللي انا عاوز اوصله ان المعنى اختلف لما اجي احط علامة ترقيم هنا. لو احنا بصينا للنص لنص يوناني فيه علامة ترقيم مش هيفيدنا كتير، لان دي نص نسخة مطبوعة، هم اللي حاطين علامة الترقيم بمزاجهم. المهم هنا بيقول يعني كايتي ايبو، ده واضح جدا كايتي ايبو، واقول ايه؟ باتير سوسون ميكتو ميكتيس هوراس توتيس، وحاطت هنا العلامة دي فصلة منقوطة، دي معناها علامة استفهام. فهو هنا حاطت علامة استفهام وهنا كمان حاطت علامة استفهام. يعني هو بيقول ايه؟ واقول ايه؟ ايها الاب نجني من هذه الساعة، ولكن علشان الساعة دي انا جيت. طيب فهم بقى بيحطوا علامات الترقيم بمزاجهم، لكن انا اعتقد فعلا ان هو ده المعنى اللي انجيل يوحنا بيوصله، ان يسوع ما كانش خايف من الموت، ما كانش خايف من الساعة، وما طلبش من الاب بانه ينجيه من هذه الساعة، عكس متى ومرقس ولوقا. ولوقا وصل لدرجة ان ملاك من السماء يقويه، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض. لكن هنا لا، ده بطل. اقول ايه؟ اقول يعني ايها الاب نجني من هذا الساعة؟ لا، انا ما اقولش ده، انا جاي علشان خاطر الساعة دي. ايها الاب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا، يعني مجدت اسمي وما زلت أمجد اسمي. طبعا اسمه ده غير مذكور في الكتاب وغير مدون باللغة اليونانية، ومشكلة مصيبة كبيرة يعني. فالجمع الذي كان واقفا وسمع، يعني سمع مجدت وأمجد أيضا، قال قد حدث رعد، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. ودي الصورة يعني بتمثل متفهمش هو إزاي هيجذب إليه الجميع. الكاتب الإنجيل بيقول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. وأنت ما وضحتش حاجة يعني، قلت لناش معلومة مفيدة، سعادتك بالتعليق ده. طيب المهم فاجأ وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليه الجميع، ما جابش سيرة صلب ولا موت ولا أدفن، ما جابش، بس كاتب الإنجيل بيقول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت، بس برضو ما وضحش أنهي ميتة دي يعني. المهم فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. يعني إيه المسيح يبقى إلى الأبد؟ ما هو بيقول لهم أنت بتقول إن ارتفعت عن الأرض، يعني هتترفع ومش هتبقى موجود في الأرض. فهم بيقولوا طب احنا نعرف عن المسيح أنه يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع من الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور، كان بيتكلم مع حزب النور. تكلم يسوع بهذا تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. اختفى ازاي؟ زي ما كان بيختفي في وسط الناس ومحدش بيلاقيه. عادي خالص، مفيش مشكله يعني ولا اروع. طيب هنا انا اعتقد والله اعلم ان هم يقصدوا المسيح يبقى الى الابد، يعني كانهم بيقول لا، كانهم بيقول هو مش هو مش هيموت، او المفروض المسيح ما يموتش، ده يفضل موجود، حاجه زي كده. فانا اعتقد ان هم يعني بيشير الى ان فعلا هو مش هيموت وهيرفع وهيبقى حيا وبعدين هينزل الى اخر الزمان، فكانه هيفضل حي مده طويله جدا، يعني حاجه زي كده والله اعلم. بيقول الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا الشيطان، يصبح الشيطان. طب في ناس تاني بيقول ان هو لما يمشي هيجي رئيس هذا العالم او حاجه زي كده. لا مفيش ناس بيقول كده. طيب اليهود يصرون على عدم ايمانهم، ومع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها، يعني كانه عمل لهم قد كده. طيب انت بتحبنا قد كده. طيب لم يؤمنوا به، ليتم قول اشعياء النبي الذي قال يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب. يعني هو بيقول لك ده انا دعيت قومي قد كده، وبس مين اللي صدقني يا رب؟ محدش صدقني. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، ودي نقطة مهمة جدا. كلمة لم يقدروا أن يؤمنوا دي كأن في حاجة منعاهم وهم عاوزين يؤمنوا. الكلام ده غلط، يعني ده كده يعتبر ظلم في حق الله عز وجل. لو كان الله عز وجل منعهم إن هم يؤمنوا وهم عاوزين يؤمنوا، لا، ده انت اصلا مش عاوز تؤمن وكل شوية يتعرض عليك الايمان وما بتؤمنش. فهنا انا اعتقد يعني كان مفروض يعبر ويقول، هو كاتب الانجيل كاتب لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا، كان مفروض يقول لهذا لم يؤمنوا، لان اشعياء قال ايضا قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا بأشفيهم فأشفيهم ويرجعوا فأشفيهم. هنا موضوع ويشعروا بقلوبهم دي، الله عز وجل بيقول في القرآن الكريم إن لهم قلوب يعقلون بها، يعني إن موضوع القلب هو اللي الإنسان ده شنو. الله، يعني ده نص في إشعياء، نص من عشر. أعمى عيونهم علشان هم استحقوا العمى على الهدى، فإن هم كفروا وتركوا الإيمان عمدا. لكن المفروض ما كانش الكاتب يقول لم يقدروا أن يؤمنوا، لا، لم يؤمنوا عشان ربنا ختم على قلوبهم وأعمى أبصارهم عشان هم فضلوا يتركوا الحق. طيب قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. هو مين؟ هو قصده أن إشعياء رأى مجد يسوع. يعني لو أنت فتحت النص ده في اي في الترجمه التفسيريه ولا بتاع ده كام؟ 13 41 12 41 اسف. لكن مع ذلك يعني كثير من 41 قال شيء هذا حين رأى مجده. ادي مقارنه، هذا حين رأى مجده وتكلم قال شأنه، لأنه رأى مجده وتكلم في شأنه. لا، هو يقصد ده عن المسيح يعني. ثواني نطلع تدرس نشوف البتاع ده بيقول ايه. 41 تدرس بيقول ايه؟ قال شأنه بيقول نطق إشعياء النبي بهذا حين رأى مجده وتحدث عنه، ورأى السيد على كرسي عالي وأذياله تملأ الهيكل. المجد الذي رأى وإشعياء هو مجد يهوى. هنا القديس يوحنا الإنجيلي يقول أنه مجد يسوع، حاسبا أن يسوع المسيح هو يهوى. جاءت الترجمة الأرامية ترجم لأن عيني رأت شكيناه الرب، ولما كانت شاكناها النور الإلهي الحضرة الإلهية، فإنما رأى إشعاع النبي هو نور الرب أو بهاء شعاع مجد ورأس مجد. أي كلام فاضي. ده هو بي من رأى إشعاع النبي أجبت مجد لا هو لو احنا قرينا الكلام وجمعنا قولي اشعياء اللي هو بيقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب، وبعدين قال لك قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم، قال اشعياء هذا حين راى مجده مجد الرب، او بيتكلم على المسيح ان هم مش هيقدروا يؤمنوا بالمسيح يعني، ولو هو شاف المسيح راى مجده زي ما ايه اتقال عن ابراهيم انه رأى يومي فتهلل رأى يومي فرأى وفرح. ولكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا، غير انهم لسبب الفريسين لم يعترفوا به لئلا يصير خارج المجمع. يعني في ناس كتير امنوا حتى من الرؤساء، بس هم ما قدروش يعلنوا ده علشان خاطر ما تردوش، لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله. يعني ما قالوش الكلام ده علنا فيمجدوا الله عز وجل، خافوا يعني ان هم احبوا مجد الناس اكتر من مجد. فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. يعني هو ده الهدف الرئيسي، ان انا رسول من الله عز وجل، الهدف ان انتوا تؤمنوا بالله عز وجل وترجعوا الى الطريق المستقيم وكده. هنا بيقول والذي يراني يرى الذي أرسلني، يعني من خلال كأنه بيقول إن من خلال ما تراني وترى أعمالي وترى معجزاتي والكلام ده، وبرضو تسمع كلامي وتحفظ تعليمي، لأن تعليمه ليست لي وأعماله واخدها من الآب وهكذا. فهو كأنه بيعمل صلة مباشرة من خلاله لله على طول. فأنت لما تشوفني كأنك بتشوف الله عز وجل، لكن مش الذات الإلهية إن أنا الله فأنتوا لما تشوفوني كأنه بتشوفوا الله عشان أنا الله، لا، علشان أنا أعمالي مش من نفسي، ده الآب هو اللي أعطاني وصية أعمل إيه وأتكلم بإيه. فمدام كل حاجة من الله وأنا جاي رسول من الله فكأنكم يمشفون. هنا بيقول أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم أتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. وبرضو معنى الخلاص هنا اللي هو نفس موضوع تموتون في خطيئتكم، إن أنا أعرفكم فين الصح وفين الغلط، وإن أنتوا تؤمنوا فتدخلوا حياة أبدية فخلصكم من نار جهنم والموت الأبدي والكلام ده كله. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي ولكن الأب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الأب هكذا أتكلم. فلا كلام من نفسه ولا علم من نفسه ولا أعماله من نفسه ولا المعجزات من نفسه، إنه الأناجيل مليانة بالنصوص دي. في الإصحاح 13 بيقول أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، لينتقل من هذا العالم إلى الآب، هي دي ساعته يعني. طيب فهو هل ده معناه هو هيموت فهيروح لله، ولا هيرفع على طول ويروح لله في الوقت ده؟ النصوص مش بتوضح. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. إيه الحوار ده كله يعني؟ من عند الله خرج وإلى الله يمضي. هل يقصد بالنص ده 13 3 ادي 13 3. نبص كده على نص يوناني بسرعة. هنا النص بيقول ان الاب دفع كل شيء. طيب و ابوثئو يعني من قبل الله خرج، و وعند الله يروح يعني. فهنا مش معناها من عند الله خرج زي ما المسلمين، ما علينا. هو هل ممكن النصوص دي تفسر ان هو اصلا لا قبل، هي معناها ان هو رسول من عند الله عز وجل، ارسل من قبل الله، وانه هيعود مره اخرى يرفع يعني الى السماء عند الله. والنص والجزء اللي قبليه قد دفع كل شيء الى يديه، يعني هو ما كانش عنده قبل كده، ده الله عز وجل هو اللي اعطاه السلطان ده. قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفه واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدا يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفه التي كان متزرا بها. هم دايما بيجوا عند كان متزرا دي، يعني هو بقى عريان. المسيحيين بيحاولوا يقولوا ده الثياب اليهودية كانت عبارة عن كذا قطعة، يعني لو خلع الملابس في الخارج ما زال في ملابس داخلية وكده، طيب يبقى ايه لازمة ان هو يتزر بمنشفة يعني. وبعدين وخلع ثيابه، ثيابه بالجمع يعني. طيب ففي مشكلة، والوصف ده غريب عن المسيح عليه السلام، ونحن ننزهه عن انه يتعرى امام احد يعني. فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك يا فقال له ذاك يا سيد انت تغسل رجلي، انت تغسل رجلي تعجبا يعني. اجاب يسوع قال له لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا، يعني ما انت مش خليك تغسل رجلي ابدا. ايوه يعني هو يقصد ان انت قدرك اعظم من ان انت تغسل رجلي، فما ينفعش تغسل رجلي ابدا. اجابه يسوع ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي. ما هو قال لك يعني. حميني كله. قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجه إلا إلى غسل رجلي، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم، فيكم واحد نجس. هو ده المعنى يعني، أنتم كل بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، فيكم واحد سيء، اللي هو المفروض قصده على سمعان يعني، سمعان الإسخريوطي، يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأنه عرف مسلمه، لذلك قال لستم كلكم طاهرين. ده دايما كاتب انجيل يوحنا دايما يفسر جمله معينه فيقول لك ده هو قال الجمله دي علشان كذا، او بيشرح هويته. فلما كان قد غسل ارجلهم واخذ ثيابه واتكى ايضا قال لهم اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ ولم تفهمين اي حاجه. انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم. النص بتاع 13-13 أنتم تدعونني معلما وسيدا، فسيدا دي هي كوريوس، فهو بيقول هودي داسكالوس معلما، هو كوريوس سيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، يعني سيدكم يعني أعظمكم قدرا، والمعلم يعني اللي أنا بعلمكم وأنتوا تلاميذي، تواضعت وعملت كده، يعني أنتوا كمان لازم تعملوا كده. في 16 قال الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. عاوز بس بص على النص ده في 16-13 نشوف اللي ده يكتب عنه اهو. امين امين لجهومين. اوك استي دولوس ميدزون. ماشي ميدزون طيب ما علينا. ولا رسول الله مرسل ان علمتم هذا فطوباكم ان علمتموه. كويس ان عملتمونا يعني عملتوا بحسب الكلام. يسوع ينبئ بخيانة يهوذا له: لست اقول عن جميعكم انا اعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي ياكل معي الخبز رفع علي عقبه. ده في 18. الكلام ده موجود فين لكي يتم الكتاب؟ هنبص على ترجمة الـ ALT دي. كاتب لك في المزمور 41:9. طيب لو احنا رحنا فتحنا المزمور 41:9 يعني رفع على عقبه، مش مهم. ادي 41:9. المزمور بيبدأ ب ربي يعطيه. لا يا اخويا ده 41:3 اهو. في يوم الشر ينجيه الرب. فده مزمور هو بيقول كأن المزمور ده بيتكلم عني، إن الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه، اللي هو أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي ورفع علي عقبه. يعني كأنه بيقول خني يعني. طيب فهو ده الصلاة من داود، إنه كأنه بيقول ده في حد خني وده هيقلب ضدي وده هيبقى يوم الشر. طيب يوم الشر هينجيه الرب. يعني مش هيحصل المكيدة اللي الخاين ده هيعملها مش هتتم. الرب ينجيه. نعم الرب يحفظه. يعني ما انت يا رب فرحمني. المهم هنا بيقول لك ان فرحمني واقمني فاجازيهم، بهذا علمت انك سررت بي، انه لم يهتف علي عدوي. لم يهتف علي عدوي يعني ما فرحش وشمت فيا والكلام ده كله. واما انا في بكمالي دعمتني واقمتني قدامك الى الابد. كان دي علامه لانه سيرفع يعني. مبارك رب الى اسرائيل من الازل الى الابد امين فامين. ماشي امين فامين. هنا بس بحب الفت الانظار على موضوع ان النصوص اللي المسيح بيشير إليها إن هي بتتكلم عنه في العهد القديم غالبا بتكون ضد عقيدة المسيحيين اللي هم بيروجوها يعني. فده المزمور 41:9 اللي هو بيقول أيضا الرجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبز رفع علي عقبه، يعني خني. يعني بداية الإنجيل بيقول في يوم الشر ينجيه الرب، يعني ربنا هينجيه من المكايد دي كلها. طيب هنا بيقول في 19: أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنوا إني أنا هو. إني أنا هو المسيح يعني اللي مكتوب عنه مثلا في الكتب، واللي أنا قلت لكم قبل كده إن أنا المسيح الكلام ده كله. الحق الحق أقول لكم، الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. برضه نفس الكلام. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. أنا بقول الله أعلم إن لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح، يعني كأن في حاجة حصلت، جاله خبر معين وحي. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيشهدوا عليه بعض العلامات لما بيأتيه الوحي. فممكن يكون ده نفس الحكاية بأمارة ان هو اول ما حصل كده قال لهم حاجة جديدة. ما يعني الحق الحق اقول لهم ان واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارين ايه اللي بيقولوا ده، فجأة كده قال لهم كده. طيب فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. ادي هي دي الكلمة اللي في الاخر خالص اشار ليها مرة تانية. فواضح جدا، واضح ان الاحداث دي اللي هي في الإصحاح 13 من 21 ليها علاقة بالكلام اللي هو هيجي يحكي عنه تاني برضو في الإصحاح 21. وخلي بالك إصحاح 21 دي إضافة لاحقة، يعني كأنه كان عاوز يوضح حاجة في الإصحاح 13 بس هو نسي، راح موضحه تاني في 21. طب نقرأ 13 وبعدين بنبص على 21. بيقول من 21: الحق الحق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني. وبعدين: كان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه، فأومى إليه سمعان بطرس، كده يعني غمز له كده، أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، يعني أنت حبيبه ولو سألته هيجاوبك كده يعني. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. في الأناجيل التانية ما كانش بيقول كده، بيقول اللي هيمد إيده معايا، مش اللي أنا أغمس اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان، ركبه جن ولا شيطان يعني. مش موضح. ما هو ده كان متكئ في حضني. طيب ما في النص اللي قبليه لما كان بيتكلم عن سكب الطيب، مين اللي كان متكئ جنبيه؟ العازر. فغالبا ده اللي دايما بيتكئ جنبيه او بيتكئ في حضن العازر حبيبه يعني. طيب ايه؟ واحد من تلاميذ. طيب ما هم دول من تلاميذ العازر، من تلاميذ. إذا هما إذا مرثا ومريم كانوا بيقولوا له: يا معلم، لو أنت كنت هنا لم يمت أخي. أو يا سيد، ثواني. أيوه جبتها. ما هما كلمة تلاميذ دي حاجة عامة يعني. هما دلوقتي ثواني اجيب لك النص، عشان النص اللي هو بيقول ايه في 38: انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فهو اللي يسمع كلامه ويتبع وصاياه دول بيبقوا تلاميذه. لا مش ال11، الرسل غير التلاميذ. فالتلاميذ حاجه عامه، اي حد بيسمع كلام المسيح وكده يعتبر تلميذ. طيب رحت فين؟ ماشي. أغمس أنا اللقمة. فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع، خلي بالك، فبعد اللقمة دخله الشيطان، ده كلام المؤلف. فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. يعني هما مش فاهمين بالظبط. طب تعال نبص على الإصحاح 21. في الإصحاح 21 بيقول أنه أظهر نفسه والكلام ده كله وألقوا الشبهة، بطرس يعود إلى مكانته الأولى. نقرأ من أول بطرس يعود إلى مكانته الأولى دي. العدد كام؟ في العدد 15 صح 21. طيب ما هو يا حبيبي. فبعد ما تغد قال له يسوع لسمعان: يا سمعان ابن يونا، أتحباني؟ سمك من الكلام ده كله. المهم في من أول 18: الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. يعني انت لما كنت صغير ما علينا. قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه ماشي، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ يا أخي في الإصحاح الاثناشر والتلاتاشر اللي احنا فيه ده كان إصحاح كامل اللي احنا لسه فيه من اللي فات تقريبا تلاتاشر. فهنا يسوع قال ان واحد منكم هيسلمني، فراح بطرس قال للتلميذ اسأله، راح سأله. يجي هنا بطرس يقول له طب التلميذ اللي بيسألك ده ماله، يعني كأن في حاجة غلط، حاجة مش راكبة. يا بطرس انت اللي قلت له اسأله. في الإصحاح 21 لما هو يسأل انت تقول لي يسوع طب وده ماله، فاهم؟ يعني كأن في الإصحاح 21 بطرس مش هو اللي قال له يسأل، ده هو سأل من نفسه، فبطرس بيستغرب ده سأل ليه. فبطرس قال له يا رب وهذا ما له؟ قال له يسوع إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء. اللي هو مين؟ التلميذ اللي بيحبه يسوع. فيسوع بيقول لبطرس إن كنت أشاء أن يبقى حتى يجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت، ماكش أنت دعوه بالحوار ده. الحوار ده له علاقة باللي هيسلمه، الحوار ده له علاقة بالتلميذ اللي بيحب يسوع اللي هو غالبا العازر اللي اليهود كانوا عاوزين يقتلوه. فبطرس مستغرب هو الواد ده ماله ومال الموضوع. فرح يسوع قال له انت مالك انت، انا لو عاوزه يفضل حي لغاية ما اجي، ما اجي امتى؟ غالبا هو يقصد ظهوره مرة تانية للتلاميذ بعد معمعة الصلب، ان ده لو انا عاوزه يفضل عايش لغاية ما اجي تاني انت مالك. فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذاك التلميذ لا يموت، لا يموت اللي هو العازر غالبا. لم يقل له يسوع انه لا يموت، بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا. ففي ناس بيستنتجوا ان ان ده اتاخد مكان المسيح، والمسيح وعد ان هو مش هيموت، فلما يجي تاني يظهر تاني للتلاميذ يكون زي الفل ويطمن عليهم، وبعد كده يرفع الى السماء وهم كلهم جمال ومحدش مات فيهم غير الخاين اللي هو يهوذا سمعان الاسخريوطي. نحور كبير يعني. في بقى نقطة تانية بتاعت 27 بيقول فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة. دلوقتي كاتب الإنجيل هو اللي بيقول إن دخلوا الشيطان. طيب لو دخلوا الشيطان ويسوع يقصد ما أنت تعمله، يعني أنت يا شيطان يعني اللي أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة، طب هل ده معناه إن الشيطان هو اللي ساهم في انه يصلب ويموت؟ وده ضد العقيدة المسيحية ان بيقول لك ده كان اخفى خطته والكلام ده كله، ولا ده اصلا ما دخلوش شيطان ولا حاجة، ويهوذا سمعان الاسخريوطي والعازر اللي هو تلميذه الحبيب ويسوع التلاتة دول كان ما بينهم اتفاق وخطة ان هم ينفذوا حاجة معينة؟ وده اللي بيقولوا انجيل يهوذا الابوكريف اللي هم بيرفضوه، ان يهوذا ما كانش خاين ولا حاجة، ده كان في اتفاق ما بينهم يعني. طيب اما هذا فلم يفهم احد من المتكئين لماذا كلموا. ماشي. الوصية الجديدة فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت اللي هو يهوذا، وكان ليلا، فلما خرج قال يسوع الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه، إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي أنا معكم زمالا قليلا بعد، ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فهروح في مكان اليهود ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا، يعني كل الكلام ده بيشير إن هو بينفذ حاجة معينة، وهو عارف ومتيقن إن هتحصل حاجة هييجوا يقبضوا عليه بس هيفلت منهم وهيهرب. وإلا لو معنى الناس ستطلبونني يعني تقبضوا علي عشان تقتلوني، طب يسوع قال ولا تجدونني وانتوا بتؤمنوا ان هم قبضوا عليه ومسكوه صلبوه الكلام ده، يبقى في حاجة غلط. طيب اقول لكم انتم الان وصية جديدة انا اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض لبعض. ماشي، هي الحتة بتاعت حيث اذهب انا لا تقدرون انتم ان تأتوا لي، واللي هو بالكلام اللي قبليه ان يهوذا سمعان الاسخريوطي له دور في الموضوع، والكلام اللي في صح 21 ان كمان التلميذ الذي يحب يسوع له دور في الموضوع. طب ايه اللي حصل في بالظبط؟ ماشي، يسوع ينبئ بانكار بطرس له، قال له سمعان بطرس يا سيد الى اين تذهب؟ يعني هو مش فاهم يعني ايه حيث اذهب انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. أجابه يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا، في الآخر خالص تتبعني. قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك، أموت بدالك. أجابه يسوع أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. وده طبعا الخلاف ما بين الأناجيل الباقية، الأناجيل الباقية بتقول الديك مش هيصيح ثلاث مرات، وانت لا هنا بيقول لك ده انت هتنكرني بعد كده هيصيح الديك، ايا كان يعني الاختيار. انا هو الطريق والحق. الاصحاح ده في كلام كتير، فانا مش عاوز اشرحه دلوقتي، نوقف كده النهاردة ونكمل كلام ده المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.